ارفع ايدك فوق، ارفع ايدك مأجور، ارفع ايدك ثلاث تلبيات لبيك يا حسين، الله يعودك ان شاء الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، شلون تنظر في عيونه لاحظوها تأملوها شمعة مليانة براءة نجمة من حب وطهارة تأملوها ليلة سهرانة رقية بحضن أبوها شلون تنظر في عيونه لاحظوها تأملوها شمعة مليانة براءة نجمة من حب وطهارة تأملوها ناغي قلبه ويناغيها اسمعوها غالية أمها وأبوها تخيلوها تناغي قلبه ويناغيها اسمعوها غالية أمها وأبوها تخيلوها لو خذوها على الهوازل وضربوها لو تشوفي بسمهرية راس أبوها ليلة سهرانة رقية بحضن أبوها شلون تنظر في عيونه لاحظوها تأملوها شمعة مليانة براءة نجمة من حب وطهارة تأملوها ناغي قلبه وهو يناغيها اسمعوها غالية أمها وأبوها تخيلوها لو خذوها على الهوازل وضربوها لو تشوفي بسمهرية راس أبوها ليلة سهرانة رقية بحضن أبوها شلون تنظر في عيونه لاحظوها ليلة سهرانة رقية بحضن أبوها شلون تنظر في عيونه لاحظوها تأملوها شمعة مليانة براءة نجمة من حب وطهارة تأملوها ناغي قلبه وهو يناغيها اسمعوها غالية أمها وأبوها تخيلوها ناغي قلبه وهو يناغيها اسمعوها غالية أمها وأبوها تخيلوها لو خذوها على الهوازل وضربوها لو تشوفي بسمهرية راس أبوها بصدره محتضن ليلة ماخذن في أمانة سارحة بأماني وبدفى معاني وبحنانة بصدره محتضن ليلة ماخذن في أمانة سارحة بأماني هو بدفى معاني هو بحنانة والله ما أظن تدري تاركنها هالجمانة وبس يواري دمعة وبس يداري روعة في كيانة صدر محتضنها الليلة ما أخذنها في أمانة سارحة بأماني وبدفى معاني وبحنانه والله ما أظنها الليلة تاركنها هالجمانة والله بس يواري دمع لو يداري في كيانه ما دريت باكر شي يجري النحر ما فوق راسه مرفوع عالتروب معتفر جسمه حتى خنصر من ايده مقطوع ما دريت باكر شي يجري النحر ما فوق راسه مرفوع عالتروب محتفر جسمه حتى خنصر من ايده مقطوع بصدره محتضنها الليلة ماخذنها في امانه سارحة بماني وبدفى معاني وبحنانه والله ما اظنها الليلة تاركنها هالجمانه بس يواري دمعة وبس يداري روعة في كيانة ما دريت باكر شي يجري النحر ما فر راسه مرفوع عالتروب محتفر جسمه حتى خنصر من ايده مقطوع ما دريت باكر شي يجري النحر مفرح راسه مرفوع عالتروب محتفر جسمه حتى خنصر من ايده مقطوع ما دريت باكر شي يجري النحر مفرح حسين حسين حسين ما دريت باكر شي يجري النحر مفرح وراسه مرفوع عالتروب محتفر جسمه حتى خنصر ايده مقطوع ما دريت باكر شي يجري النحر مفرح وراسه مرفوع عالتروب محتفر جسمه حتى خنصر من ايده مقطوع مولاي حسين الله يعينه بس يتخيل الرزيه ولين ظلت جثته فوق التروب رميه حسين الله يعينه بس يتخيل الرزيه ولين ظلت جثته فوق التروب رميه والصياوين احرقوها وقيدها ورقية في ابو يقدر يعاين عن طفلته سبية حسين الله يعينه بس يتخيل الرزية ولين ضلت جثته فوق التراب رمية والصياوين احرقوها وقيدها ورقية في ابو يقدر يعاين عن طفلته سبية حسين الله يعينه بس يتخيل الرزية ولين ضلت جثته فوق التروب رمية والصياوين احرقوها وقيده ورقية في ابو يقدر يعاين طفلته سبية الطفلة غالية والدها حماها يفديها بمهجته ما يرضى بذاها ولتفقد الأب تفقد كل مناها تترقب تطلع وتموت بأساها الطفلة غالية والدها حماها يفديها بمهجته ما يرضى بذاها ولتفقد الأب تفقد كل مناها تترقب تطلع وتموت بأساها بس الصغيرة أكسى لحظة ترى ما تنسى بس الصغيرة أكسى لحظة ترى ما تنسى تتخيل أيام تاير من غابتي له تسأل متى يجيني يا عم جاوبيني زينب على ذكر الأخ زيد الحزن عليها بس الصغيرة أكسى لحظة ترى ما تنسى تتخيل أيام تاير من غبته إله تسأل متى يجيني يا عم تجاوبيني زينب على ذكر الله زيد الحزن على الطفلة غالية والدها حماها يفديها بمهجد ما يرضى بذاها ولتفقد الأبو تفقد كل مناها تترقى باكض وتموت بأساها بس صغيرة هكسة لحظة ترى ما تنسى تتخيلها يمتاير من غبته لها تسأل متى يجيني يا عم تجاوبيني تسأل متى يجيني يا عم تجاوبيني زينب على ذكر الأخ زيد الحزن عليها حسين الله يعينه بس يتخيل الرزية اللي مضلت جثت فوق التروب رمية والصياوين حرقوها وقيدها ورقية في أبو يقدر يعين طفلته سبية حسين الله يعينه بس يتخيل الرزية واللي مضلت جثت فوق التروب رمية والصياوين حرقوها وقيدها ورقية في أبو يقدر يعين طفلته سبية حسين الله يعينه بس يتخيل الرزية ولين ضلت جثته فوق التروب رمية والصياوين حرقوها قيدة ورقية في أبو يقدر يعين طفلته سبية الطفلة غالية والدها حماها يفديها بمهجد ما يرضى بساها ولتفقد الأب تفقد كل مناها تترقى باكض وتموت بأساها بس صغيرة هكسة لحظة ترى ما تنسى تتخيلها يمتير من غبيته إليها تسأل متى يجيني يا عم تجاوبيني زينب على ذكر الأخر زيد الحزن عليها بس صغيرة هكسة لحظة ترى ما تنسى عليه عليه عليه بس صغيرة هكسة لحظة ترى ما تنسى تتخيلها يمتير من غبيته إليها تسأل متى يجيني يا عم جاوبيني زينب على ذكر الأخو يزيد الحزن عليها أنا المقطوع نحري أنا المذبوح عطشان تدوس الخير